عاد اللاعبون إلى الوطن لمثل الطائرة يوم العاشر من هذا الشهر بعد مشاركتهم في بطولة الألعاب الخماسية العسكرية العالمية 64. جرت هذه البطولة في إكوادور منذ يوم 30 تموز حتى يوم 5 آب بحضور أكثر من 200 اسم من اللاعبين واللاعبات القادمين من 25 بلدا مثل إيطاليا وألمانيا والبرازيل. قطف فيها لاعبون الميداليتين الذهبيتين وميداليتين فضية وبرونزية. سجل لاعبون رقما قياسيا عالميا جديدا في كل من سباق الحواجز بالتتابع رجالا ونساء على مسافة 500 متر، وحصلوا على الميداليات الذهبية والكأس بنتيجة المرتبة الأولى. فازت لاعباتنا بالمرتبة الثالثة في المباريات الجماعية بالمجموع. قررت هذه البطولة تحديد الترتيب المجموعي على حدة للاعبين الجدد المشاركين في المباريات لأول مرة ومنح المكافأة مثل ما فعلت في الماضي. قطفت اللاعبة كيم سوريون ميدالية فضية بعد فوزها بالمرتبة الثانية في الترتيب الفردي بالمجموعي.